قال رحمه الله: أبلغ بحجتهم، أرجح بكفتهم في الفضل إن قفتهم وزنا بغيرهم. يعني أن كفة أهل الحديث أرجح من غيرهم، وحجة أهل الحديث أبلغ من غيرهم. وكيف لا يكونون كذلك وكفتهم فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكفة غيرهم قال فيها قال فلان وقال فلان. كيف لا يكونون أرجح الناس كفة؟ هل يستوي من يقول قال فلان وفلان وفلان مع من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يستويان. فلهذا دائما وأبدا كفتهم راجحة، وهكذا حجتهم بالغة، لأن غيرهم يقول فلان ويقول قال فلان، أما هم فلا يقولون إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءوا بالآية فسروها بالآية، فإن لم يجدوا فسروها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فسروها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستوي من يفسر الآية بالحديث أو الحديث بالحديث بمن يفسره بقول فلان أو فلان أو ببيت من الشعر قاله نصراني أو ضال مضل؟ لا يستويان. فلهذا حجتهم بالغة وكفتهم راجحة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: من تعلم القرآن عظمت قيمته، من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر بالفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته. يقول رحمه الله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته. فهذا معنى قول المصنف الناظم رحمه الله: أرجح بكفتهم، كفتهم راجحة قوية دائما وأبدا. فهنا الشافعي رحمه الله يقول: من كتب الحديث قويت حجته، ومن علم الفقه ونظر بالفقه نبل مقداره بين الناس يكثرون عليه، لكنهم لا يميزون أحيانا بين قوة الفتوى وضعف الفتوى، لأنهم ليسوا أهل للنظر، ليسوا أهلا للنظر. أما من تعلم الحديث وكتب الحديث وتفقه في الحديث فهذا حجته قوية، فلا يقوم له الفقيه الذي لا فقه لا حديث معه. فكيف بغير الفقيه الذي لا فقه معه ولا حديث معه؟ من باب أولى. ويقول أبو عروبة الحراني رحمه الله مبينا ومدللا على مصداق ما قلنا، يقول رحمه الله: الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج، الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج. يقول ذلك من؟ أبو عروبة الحراني رحمه الله تعالى. فأهل الحديث أرجح الناس كفة وأبلغ الناس حجة، ولا شك في ذلك ولا ريب. ومن نظر في دواوين السنة وأخبار نقلة الحديث والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ممر الأعصار واختلاف الأمطار والأقطار وجد مصداق ما نقول، وجد الثناء العاطرة عليهم والذكرى الزكية عنهم رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم، يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. هذا فيه بيان شرفهم وفيه بيان علو قدرهم رحمهم الله تعالى. فيقول الناظم: يكفيهم شرفا وعلو قدر ومكانة أنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيد الحنفاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في دينه القيم، خلفاء الرسول في حفظهم لدينه القيم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني في زمانه ومن بعد أيضا من بقية الأنبياء وأقوامهم، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهؤلاء أهل الحديث هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الحنفاء عليه أفضل الصلاة والسلام، في دينه، في حفظهم له وتبليغهم له للناس وروايتهم الآثار والأخبار في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، بين هذا بقوله: يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم. إن أعرض الناس عن السنة قاموهم ببيانها، كيف لا يكونون حملتها ونقلتها وهم رواتها وهم الذين دونوها، كيف لا يكونون كذلك؟ فإنهم إذا رأوا الناس قد أعرضوا عن السنة حدثوا بها، إذا رأوا الناس أماتوا السنة حدثوا بها، إذا رأوا السنة تجاهلوا السنة حدثوا بها، إذا رأوا الناس حاربوا السنة أو ضادوا السنة حدثوا بها. فهذا هو إحياؤهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان كذلك فهو أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين رحمه الله هذا الإحياء في البيت الذي يليه بقوله: يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. وفي هذا إشارة إلى ما هم عليه من الوظيفة العظيمة والمهنة الشريفة، ألا وهي التحديث والإسماع ونشر السنة بين الناس، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.